ستار ستوديو. مع الغالي أنا متواعد أول لقاء الحين وياه. أنا عاشق ولا يكلمني واحد، أنا عاشق نعم أهواه. حكاية صارت حكاية، أنا والمرايا كيف أنا رتب نفسي وش فيني، أجمع صرت بحروفي خوفي يا خوفي من ارتباك يا ما وش فيني. يا هذا اليوم كنت انتظرك اليوم، أنا لشوفته وش كثر عطشان، علام القلب ليه ميت من الشوق، لحظات بقربة أغلى أغلى إنسان. أمد لأيدي ولا بوسة سلامي كيف يكون، سلامي كيف يكون، أنا أعلنها أمام الدنيا رسميا أنا في حب مجنون. مجنون مجنون مجنون، خيالي حب خيالي ساكن في بالي مسهرني الليالي وش فيني. زاد الحب في خفوقي شاعلني شوقي، يا قلبي هذا ذوقي وش فيني. اكتب لي يمك وسجل لي يا تاريخ هذا اليوم لميزة في عمري، إذا قدامي صار وعاينت فيه يساعد ربي قلبي قلبي لصدري. اجا الغالي هلا بهالجية ايش بعي منا شوف يا عين، يا عين انا رايق راح من عندي خوفي، انا وقلبي طبيعيين طبيعي. جميل الجو الاغاني اتمنى لي اسمع دقة قلبي وش فيني. يا ريت صح اختياري وبحب جاري ما ذبح طب في ناري وش فيني. حب جربت أول مرة يا ناس حلو عجبنا كمل للنهاية، كبيرة ثقتي بياني ما خاف مدام الحب ناجح في البداية. مع الغالي أنا متواعد أول لقاء الحين وياه، أنا عاشق ولا يكلمني واحد، أنا عاشق نعم أهواه.